أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 13 إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير سورة الفاتحة من تفسير الإبريز لكتاب الله العزيز. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو النصف الأول من فاتحة الكتاب، والذي سبق لنا بيانه بفضل ربنا الملك الوهاب. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو النصف الثاني من فاتحة الكتاب، نبدأه اليوم إن شاء الله تعالى مع اهدنا الصراط المستقيم. قبل تتمة المعنى بالآية التي تليها: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فكلا الآيتين مرتبط بالآخر. صراط موصوف وصفا ذاتيا بالاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، ووصفا عرضيا ببيان حال أهله، صراط الذين أنعمت عليهم بطريق الموافقة، وما هو من طريق المخالفة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على نحو ما سنبين إن شاء الله تعالى. وكما عودتكم في فاتحة الكتاب أن أبدأ بالتفسير الإجمالي أو المختصر، ثم لبيان زيادة المعنى لطالب العلم نفصل القول بعد الإجمال ونوضح بعد الاختصار. فإليك أيها الأخ الكريم، يا من تريد اختصارا، ما معنى اهدنا الصراط المستقيم على سبيل الاختصار؟ اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط أو إلى الطريق المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنته، والذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. المعنى الإجمالي مرة ثانية: اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. ومن هذا المعنى المختصر إلى معنى مختصر أيضا، فيه الربط بين ما سبق وما لحق. فبعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه كليات أساسية في العقيدة الإسلامية وفي التصور الإسلامي، مع تقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة، بدأت فاتحة الكتاب في نصفها الثاني في التطبيق العملي لها بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها التي هي أم القرآن والتي هي مجمل معاني القرآن. فجاء هذا الدعاء المجمل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل، ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته. فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته، والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين، وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين، وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس الله الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى الله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم، تعالوا بنا إلى معاني الكلمات. اهدنا، أرشدنا وأدم هدايتنا. الصراط الطريق الموصل إلى رضاك وجنتك، وهو الإسلام لك. المستقيم الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى. والمعنى بتعليم من الله تعالى، يقول العبد في جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربه بعد أن توسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده ومعاهدته ألا يعبد هو وإخوانه المؤمنون إلا الله وألا يستعينوا إلا به، يسألونه أن يديم هدايتهم للإسلام حتى لا ينقطعوا عنه. والآية من هداياتها الترغيب في دعاء الله عز وجل والتضرع إليه، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن تفسير إجمالي إلى شيء من التفصيل، إلى شيء من التفصيل، وبدون ذكر أسماء التفاسير وأصحابها، مع دمج هذه المعاني والربط بينها إن شاء الله قدر الاستطاعة، كما ذكرت المعنى المجمل لإهدنا الصراط المستقيم واضح الآن لطالب العلم المبتدئ ولمن رام اختصارا. نحن سنتوسع في تفسير إهدنا الصراط المستقيم تدريجيا حتى نقف على كل معاني الآية من خلال أهم التفاسير مع إزالة المكرر أو إبعاد ما ليس صحيحا، وهذا إن شاء الله سيكون منهجنا، أي سيكون هذا منهجنا في الإبريز بإذن الله تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط فيه قراءتان، بالسين الصراط وبالصاد الخالصة الصراط. وفي طبعا قراءة أخرى التي هي قلب السين زاي أيضا مذكورة في القراءات أو في بعض التفاسير، يكفي الإلماح إليها. والمراد بالصراط الطريق، والمراد بالهداية هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فالهداية نوعان، هداية إرشاد وهداية توفيق. فأنت بقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا. ووصف الصراط بأنه المستقيم أي الذي لا اعوجاج فيه من فوائد هذه الآية، لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد. ومن استعانة يتقوى بها على العبادة يدل عليه قوله تعالى وإياك نستعين. ومن اتباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذه الآية بلاغة القرآن حيث حذف حرف الجر من اهدنا، والفائدة من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية، التي هي هداية العلم وهداية التوفيق، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. والثانية فيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم أي بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم لم يوفقوا. ومن فوائد الآية أن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج، فما كان موافقا للحق فهو مستقيم، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وما كان مخالفا له فهو معوج، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا المعنى الذي هو هداية الدلالة وهداية المعونة نزيده توضيحا إن شاء الله تعالى من خلال تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، والذي أفاد وأجاد في هذه القضية: اهدنا الصراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى: بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إلها وربا، واستحضرت عطاء الألوهية ونعم الربوبية وفيوضات رحمة الله على خلقه، وأعلنت أنه لا إله إلا الله، وقلت إياك نعبد، أي أن العبادة لله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه، وأعلنت أنك ستستعين بالله وحده بقولك إياك نستعين، فإنك قد أصبحت من عباد الله. فيعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي يتمناه كل مؤمن: وما دمت من عباد الله فإن الله جل جلاله سيستجيب لك، مصداقا لقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمؤمن لا يطلب الدنيا أبدا، لماذا؟ لأن الحياة الحقيقية للإنسان في الآخرة، فيها الحياة الأبدية والنعيم الذي لا يفارقك ولا تفارقه. فالمؤمن لا يطلب مثلا أن يرزقه الله مالا كثيرا، ولا أن يمتلك عمارة مثلا، لأنه يعلم أن كل هذا وقتي وزائل، ولكنه يطلب ما ينجيه من النار ويوصله إلى الجنة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب، وهذا يستوجب الحمد لله أيضا. وأول ما يطلب المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم بقولك اهدنا الصراط المستقيم. والهداية نوعان: هداية دلالة وهداية معونة. هداية الدلالة هي للناس جميعا، وهداية المعونة هي للمؤمنين فقط المتبعين لمنهج الله. والله سبحانه وتعالى هدى كل عباده هداية دلالة، أي دلهم على طريق الخير وبينه لهم، فمن أراد أن يتبع طريق الخير اتبعه، ومن أراد ألا يتبعه تركه الله لما أراد. هذه الهداية العامة هي أساس البلاغ عن الله، فقد بين لنا الله تبارك وتعالى في منهجه بإفعل ولا تفعل، بإفعل ما يرضيه وبلا تفعل ما يغضبه، وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه لنهتدي، والطريق الذي لو سلكناه حق علينا غضب الله وسخطه عياذا بالله. ولكن هل كل من بين الله له سبحانه وتعالى طريق الهداية اهتدى؟ نقول لا. واقرأ قوله جل جلاله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، سورة فصلت. إذن هناك من لا يأخذ طريق الهداية بالاختيار الذي أعطاه الله له، فلو أن الله سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين ما استطاع واحد من خلقه أن يخرج على مشيئته، ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنأتيه عن حب ورغبة بدلا من أن يقهرنا على الطاعة. ما الذي يحدث للذين اتبعوا طريق الهداية والذين لم يتبعوه وخالفوا مراد الله الشرعي في كونه؟ قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أي أن كل من يتخذ طريق الهداية يعينه الله عليه ويزيده تقوى وحبا في الدين. أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منهج الله وخالفوه فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم ويتركهم في ضلالهم. واقرأ قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، سورة الزخرف. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة على الإيمان، وهم ثلاثة كما بينهم لنا في القرآن الكريم: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، سورة النحل. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سورة المائدة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ومحل الشاهد، وهذه سورة البقرة، محل الشاهد في الآيات الثلاث وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فالمطرودون من هداية الله في المعونة على الإيمان هم الكافرون والفاسقون والظالمون. الحق سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ إنه الطريق الموصلة إلى الغاية. ولماذا نص ربنا عز وجل على أنه الصراط المستقيم؟ لأن الله سبحانه وتعالى وضع لنا في منهجه الطريق المستقيم، وهو أقصر الطرق إلى تحقيق الغاية. فأقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم. ولذلك إذا كنت تقصد مكانا فأقصر طريق تسلكه هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. لأنه مستقيم تماما. ولا تحسب أن البعد عن الصراط المستقيم يبدأ بعوجاج كبير، لا، بل بعوجاج صغير جدا، ولكنه ينتهي إلى بعد كبير. ونضرب لذلك مثلا، يكفي أن تراقب قضبان السكة الحديد عندما يبدأ القطار في اتخاذ طريق غير الذي كان يسلكه، فهو لا ينحرف في أول الأمر إلا بضعة مليمترات، أي أن أول التحويلة ضيق جدا، وكلما مشى اتسع الفرق وازداد اتساعا، بحيث عند النهاية تجد أن الطريق اختلف تماما، فطريق ذهب إلى الشرقية والآخر ذهب إلى الغربية، فيبعد عن الطريق عشرات الكيلومترات وربما مئات الكيلومترات. إذن فأي انحراف مهما كان بسيطا يبعدك عن الصراط المستقيم بعدا كبيرا، نعوذ بالله تعالى. ولذلك فإن الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الذي ليس فيه اعوجاج ولو بضعة مليمترات، الطريق الذي ليس فيه مخالفة تبعدنا عن طريق الله المستقيم. لذلك فإن الإنسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى أقصر الطرق للوصول إلى الغاية. وما هي الغاية؟ إنها الجنة والنعيم في الآخرة. ولذلك نقول يا رب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم، وهو طريق المنهج، ليوصلنا إلى الجنة دون أن يكون فيه أي اعوجاج يبعدنا عنه. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي ذكرناه في فضائل سورة الفاتحة، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، قال الله جل جلاله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية على أنواع قد فسرها لنا صاحب المنار الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله نقلا عن الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله، فقال في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، ذكر الأستاذ الإمام أولا ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، ثم بين أنواعها ومراتبها فقال ما مثاله؟ منح الله تعالى الإنسان أربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته. أولاها هداية الوجدان الطبيعي، هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري، وتكون للأطفال منذ ولادتهم، فإن الطفل بعدما يولد يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء فيصرخ طالبا له بفطرته، وعندما يصل إلى الثدي أو عندما يصل الثدي إلى فيه يلهم التقامه وامتصاصه، فهذه هداية فطرية. الثانية هداية الحواس، هداية الحواس والمشاعر، وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية، ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجب، بل هو فيهما أكمل من الإنسان، فإن حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل، بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير. ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات، ثم بعد مدة يبصر، ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات فيحسب البعيد قريبا فيمد يديه ليتناوله وإن كان قمر السماء، ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال. أما الهداية الثالثة فهي العقل، خلق الله الإنسان ليعيش مجتمعا ولم يعط من الإلهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية، كما أعطي النحل والنمل، فإن الله قد منحها من الإلهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجميعها، ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد، وبهذا قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد. أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الإلهام، فحباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والإلهام، وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه، وذلك أن البصير أو وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرا، ويرى العود المستقيم في الماء معوجا، والصفراوي أي المريض يذوق الحلو مرا، والعقل هو الذي يحكم بفساد مثل هذا الإدراك. أما الهداية الرابعة فهداية الدين، حيث يغلط العقل في إدراكه كما تغلط الحواس، وقد يهمل الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية، ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال، فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة. فإذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل واسترقت الحظوظ والأهواء العقل، فصار يستنبط لها ضروب الحيل، فكيف يتسنى للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيدا؟ وهذه الحظوظ والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان عنده، وما هو بعائش وحده، وكثيرا ما تتطاول به إلى ما في يد غيره، فهي لهذا تقتضي أن يعدو بعض أفراده على بعض، فيتنازعون ويتدافعون ويتجادلون ويتجالدون ويتواثبون ويتناهبون حتى يفني بعضهم بعضا، ولا تغني عنهم تلك الهدايات شيئا، فاحتاجوا إلى هداية ترشدهم في ظلمات أهوائهم إذا هي غلبت على عقولهم، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ويكفوا أيديهم عما وراءها. ثم إن مما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان ينسب إليها كل ما لا يعرف له سببا، لأنها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده. ثم إن مما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية مهيمنة على الأكوان ينسب إليها كل ما لا يعرف له سببا، لأنها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايات الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ووهبه هذه الهدايات وغيرها، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا، إنه في أشد الحاجة إلى هذه الهداية الرابعة، الدين، اهدنا الصراط المستقيم، وقد منحه الله تعالى إياها، وأشار القرآن الكريم إلى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للإنسان في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وهديناه النجدين، أي طريقي السعادة والشقاوة والخير والشر. قال الأستاذ الإمام: وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة، وهداية العقل، وهداية الدين، ومنها قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي دللناهم على طريقي الخير والشر، فسلكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى. وذكر غير هاتين الآيتين مما في معناهما. ثم قال: بقي معنا هداية أخرى، وهي المعبر عنها بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره، فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة، وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين المهلك والمنجي، مع بيان ما يؤدي إليه كل منهما، وهي مما تفضل الله به على جميع أفراد البشر. وأما هذه الهداية فهي أخص من ذلك وأخص من تلك، والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة، مع الدلالة، وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل وشرع الدين. ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا، كان محتاجا إلى المعونة الخاصة، فأمر الله بطلبها منه في قوله اهدنا الصراط المستقيم. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم دلنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ. وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه، إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل شيء سواه. ثم بين معنى الصراط وهو الطريق، واشتقاقه وقراءة الصراط بالسين المهملة، واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة والتفسير، ومعنى المستقيم وهو ضد المعوج. وقال ليس المراد بمقابل المستقيم المعوج ذا التمعج والتعاريج، بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي سالكه إليها. والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين، وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداهة. وإنما قلنا إن المراد بمقابل المستقيم كل ما فيه انحراف، لأن كل من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضل عن الغاية ممن يسير عليها في خط ذي تعاريج، لأن هذا الأخير قد يصل إلى الغاية بعد زمن طويل، ولكن الأول لا يصل إليها أبدا، بل يزداد عنها بعدا كلما أوغل في السير وانهمك فيه. وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل أو الحدود، ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم. إن المراد بالصراط المستقيم جملة ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم. لما سمى الموصل إلى السعادة من ذلك صراطا وطريقا؟ خذ الحق مثلا، وهو العلم الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون، يعني الصراط هو الحق، والحق هو العلم الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس. ترى هنا معنى الصراط فيه واضحا، لأن السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي أقصدها، كذلك الحق يبين لي الواقع الثابت في العقيدة الصحيحة، هو كالجادة بين السبل المتفرقة المضلة. فالطريق الواضح للحس يشبه الحق للعقل والنفس، سير حسي وسير معنوي. كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحا، حيث قسمت أحكام الأعمال إلى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه، فكان هذا مريحا لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا. فبيان الأحكام بالهداية الكبرى وهي الدين كالطريق يسلك بالعمل، ومع هذا تجد الشهوات تتلاعب بالأحكام وترجعها إلى أهوائها، كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يرديهم أي يهلكهم. وهذا المعنى الذي ذكره الإمام محمد عبده رحمه الله تعالى في معنى الصراط المستقيم، وقد اختصره اختصارا حيث قالوا إن الصراط المستقيم أو إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل أو الحدود، واختار أن يقول هو جملة ما يوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم. راح إمام المفسرين وعمدتهم ابن كثير رحمه الله تعالى يفصل القول في هذا ويذكر بعض الأدلة عليه. فماذا قال الإمام محمد ابن كثير رحمه الله تعالى؟ قال في هذه الآية العظيمة اهدنا الصراط المستقيم قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط بالسين، وقرئ بالزاي قال الفراء وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب. ثم قال رحمه الله لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ناسب أن يعقب بالسؤال أو الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكما جاء في الحديث: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا وليس بقوله اهدني. اهدنا سأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها يعني تكون متعدية وتكون لازمة، فتكون متعدية كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى الهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، اهدنا الصراط المستقيم كقوله تعالى وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم في سورة النحل، فاهدوهم إلى صراط الجحيم في سورة الصفات، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سورة الشورى، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل. وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فروي أنه كتاب الله، الصراط المستقيم كتاب الله. قال ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات في فضائل القرآن. وفي الحديث عن علي مرفوعا هو حبل الله المتين أي القرآن، حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقد روي موقوفا على علي وهو الأصح والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم كتاب الله. وقيل هو الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جبريل لمحمد عليهما السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام وعن أناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، قالوا هو الإسلام. وكذا عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال الإسلام، قال هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في الآية اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد جاء في هذا المعنى حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث ابن سعد بنحوه، ورواه الترمذي والنسائي جميعا وإسناده صحيح والله أعلم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. ومنهم من قال الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده، قاله أبي العالية، قاله أبو العالية. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. رحم الله ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال جمع بينها بهذه الجمل التي يحسن أن نعيدها. لما قال أبو العالية في معنى اهدنا الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه وذكر ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح، عقب ابن كثير فقال وكل هذه الأقوال صحيحة، وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام. وتستطيع أن تقول ومن اتبع الإسلام فقد اتبع الحق، فهو الدين الحق

وخاتمة الآيات في سورة الفاتحة المباركة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى مع يومي الاثنين والثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى. ولا يزال يوم الأحد والأربعاء لمجالس رياض الصالحين أو مجالس الصالحين من شرح رياض الصالحين، وكما أشرت إلى أن نجعل كل الوقت إن شاء الله لتفسير كتاب الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.